كتاب الديات. كتاب الديات، الديات جمع دية، الديات جمع دية، والدية الدية كما قال المصنف هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. الدية هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه، يعني أو إلى وليه بسبب الجناية، بسبب الجناية. طيب، قوله هي المال المؤدى إلى مجني عليه، متى تكون هذه؟ متى يكون المال يؤدى إلى المجني عليه؟ إذا كان في الطرف، ما كان في النفس. لو كان في النفس هل يمكن المجني عليه؟ لا يمكن. لكن العلماء ذكروا التعريف يجعلوه جامع مانع، يعني جامع مانع، يعني مدام الدية تكون في النفس وفي الأعضاء، التعريف لابد أن يشمل النفس والعضو. ولهذا قال هي المال المؤدى إلى مجني عليه، هذه إذا كانت الجناية في غير النفس. إذا كانت في غير النفس المال يؤدى إلى المجني عليه، صح ولا لا؟ يعني قطع يده، المال يدفع لمن؟ المقطوع يده، المجني عليه. أوليه هذا يشمل في النفس وفي الطرف. كيف يشمل في النفس؟ قطعا يشمل في النفس، لأن الذي أخذ الدية ولي الميت، صح ولا لا؟ في النفس. وفي الطرف إذا كان المجني عليه غير مكلف فإنه تؤدى إلى وليه، تؤدى إلى وليه. إذن عندنا في التعريف المجني عليه تؤدى إلى من؟ لا بد أن يكون الجناية هنا في الطرف، لا تكون في النفس، لأنها تؤدى إلى المجني عليه، معنى أنه حي ما مات. طيب، إذا كانت تؤدى إلى وليه فيكون المجني عليه قد مات إذا كان في النفس، أو يكون مجني عليه بالطرف وهو غير مكلف، وغير مكلف الذي يطالب وليه. قال جمع دية وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية، بسبب جناية. يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته، وديت القتيل إذا أعطيت ديته. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، أو سبب لزمته ديته، لزمته، آخر شيء يقول لزمته ديته. طيب، كل من أتلف إنسانا بمباشرة، يعني إنسان باشر القتل، باشر القتل، فالدية عليه، فالدية عليه. طيب، بمباشرة أو سبب، يعني تسبب في موت شخص، في قتل شخص، هنا الدية عليه. متى؟ إذا تعذر تضمين المباشر، إذا تعذر تضمين المباشر. ولهذا لما ذكر أو سبب قال بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها. لماذا؟ لماذا مثل بهذا المثال؟ لأن قوله أتلف إنسانا مباشرة الأمر ظاهر، لكن قوله بسبب ليس على إطلاقه. من أتلف إنسان بسبب عليه الدية إذا لا يمكن أن نضمن المباشر، كمن ألقى إنسان عليه، ألقى عليه أفعى، يعني ألقى عليه داب، أو أخذ شخص وألقاه على داب ثم نهشه، فهنا عليه الضمان. قال أو حفر بئرا محرما حفره، هنا عليه الدية، هنا عليه الدية، حفر بئرا محرما حفره، يعني حفر بئرا في مكان يحرم حفره، يحرم حفره. يعني إنسان مثل حفر له حفرة في الطريق، حفر حفرة في الطريق، وأتى شخص وسقط فيها، عليه الدية، عليه الدية. أو حفرها في أرض شخص في ملكه والشخص ما علم وسقط فيها ومات، عليه، عليه الدية، عليه الدية. وقوله بئرا محرما يفهم من أنه إذا حفرها في مكان جائز فلا دية. فلو حفر الحفرة في أرضه، في أرضه، وجاء شخص سقط فيها فلا دية عليه. حفر حفرة في مزرعته، بئر في مزرعته، سقط فيها شخص ومات، لا دية عليه، لأنه حفرها في مكان يجوز له حفره. قال أو حفر بئرا محرما حفره، أو وضع حجرا، وضع حجر، حصاه أو حجر في الطريق وضعه وسقط فيه إنسان ومات، عليه الدية، لأنه هو المتسبب، عليه الدية لأنه هو المتسبب. لا يمكن أن نضمن البئر أو نضمن الحجر. قال أو قشر بالطيخ، قشر بالطيخ يعني وضع قشر للجح وأتى شخص وزحلق ومات، الدية على من؟ على من وضعه، على من وضعه. قال أو قشر بالطيخ أو ماء بفنائه، أو طريق، أو ماء بفنائه، يعني وضع الماء بفنائه. وش هو الفناء؟ مقدمة البيت، ثناء البيت لأن ثناء البيت ملك صاحبه, ملك صاحبه. فإذا وضع ماء ونحوه وزلق إنسان فيه فإنه عليه ديته. طيب وضع صابون بلاط وكذا جسخ سمشي وزلق ومات, أديه على من؟ طيب وضع في بيته السراميك وزلق واحد ومات, ما يضمن. ليه ما؟ لأنه يجوز أن يضع, يجوز أن يضع هذا في فناه, يجوز أن يضع السراميك في فنائه. قال أو طريق, أو طريق أو بالت بهما دابته, يعني بالت بالفناء أو بالطريق. للإنسان إذا كان الإنسان إذا كان إذا كان واحد من ثلاثة في الدابة, إذا كان واحد من ثلاثة يضمن ما أتلفته الدابة, إذا كان سائقها, إذا كان يسوقها أو يقودها أو يركبها. كم هذه؟ هي ثلاثة, إذا كان يسوقها أو يقودها أو يركبها. فتسببت بموت أحد فعليه هديته, فعليه هديته, عليه هديته, لأنه يتصرف بها, يتصرف. فلو بالت الدابة ويده عليها, لماذا قال يده؟ لأن يده يشمل الحالات الثلاثة, يشمل يكون راكبها ها, أو يكون يشمل أن يكون راكبها أو يكون يقودها أو ها يسوقها أو يسوقها. قال أو بالت بهما دابة ويده عليها ونحو ذلك لزمته ديته, لزمته ديته. لماذا لزمته؟ لأن لا يمكن أن نضمن المباشر, المباشر هنا الدابة, أو المباشر قشر البطيخ أو الماء الذي في الطريق, هذا هو المباشر, لكن لا يمكن تضمينه. فنضمن من؟ المتسبب, يكون المتسبب عليه الدية, سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مستأمنا أو مهادنا أو مهادنا. الأحسن من هذا أن نقول ها معصوم, إذا كان معصوم بدل ما نقول مسلم ذمي مستأمن ما نقول معصوم, إذا كان معصوم فعليه ديته, إذا كان هذا الذي سقط أو هذا الذي مات معصوم فعليه الدية, فعلى المتسبب الدية. قال لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله, والذي بينه وبينهم ميثاق من هم؟ هو الذمي والمستأمن والمهادن. قال فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني, إذا كانت فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني. بالنسبة للدية, الدية إما أن تكون عن عمد أو تكون عن شبه عمد أو تكون عن خطأ, هذه الدية. أحيانا تأخذ الدية بدل القصاص ويسمى صلح, وأحيانا الدية عن شبه العمد, وأحيانا الدية عن الخطأ, واضح لله؟ بالنسبة للدية التي على العاقلة شبه العمد والخطأ, نقول أولا الترتيب, الترتيب دية قتل العمد على الجاني لا على عاقلته, هذا الأمر الأول. دية قتل العمد على الجاني وليست على عاقلته, ودية الخطأ وشبه العمد على العاقلة, دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة, انتبهوا. طيب لماذا فرقوا, لماذا فرقوا بين دية العمد ودية الخطأ؟ دية العمد عليه هو, ودية الخطأ شبه العمد على من؟ على العاقل وليست على الجاني. لماذا؟ قالوا لأن دية الخطأ وشبه العمد تكثر, الإنسان يخطئ دائما, الخطأ يكثر, فإذا كانت الدية عليه صار إجحاف على ماله, إذا صارت الدية عليه صار إجحاف على ماله. أما العمد فهو قليل, فهو قليل, ثم أيضا هو معتدي ظالم عليه الإثم, والأول مخطئ لا إثم عليه, فصارت الدية هنا على القاتل, قتل عمد, الدية عليه وليست على عاقلته. أما الخطأ وشبه العمد فإن الدية على العاقلة, الدية على العاقلة, واضح الله؟ وهذا عند الجمهور, هذا عند الجمهور الحنابلة وغيرهم, أن دية العمد, أن دية الخطأ وشبه الخطأ وشبه العمد على من؟ على العاقلة, على العاقلة. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن دية شبه العمد على الجاني وليست على العاقلة, ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن دية شبه العمد على العاقل على الجاني, على الجاني وليست على العاقلة, ليست على العاقلة. طيب لماذا قال ابن القيم على الجاني؟ قال لأنها أشبهت العمد, أشبهت العمد, فهو قد قصد الجناية صح ولا لا؟ وآثم، قد قصد الجناية والعدوان وآثم فيها، آثم، بخلاف الخطأ، الخطأ لا إثم عليه ولم يقصد الجناية. فشبه العمد هنا شابهت العمد، شابهت العمد من وجه وخالفته من وجه. أين وجه الشبه؟ ها، الظلم والعدوان وقصد الجناية. فشبه العمد ظلم واعتدى وقصد الجناية لكنه ما قصد القتل، واضح لا؟ فصارت الديه على من؟ صارت الديه عليه، الديه عليه. لكن الذي يظهر ها رأي الجمهور أن دية شبه العمد العاقلة، أن دية شبه العمد على العاقلة. والدليل أنها على العاقلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين التي رمت إحداهما الأخرى بحجر جعل ديتها على عاقلتها، هذا شبه عمد يقول العلماء، لأنها اعتدت عليها ورمتها بحجر، قصدت الجناية، قصدت العدوان لكن ما قصد القتل، فجعل ديتها على عاقلتها. فالراجح أن دية شبه العمد والخطأ على العاقلة، أما بالنسبة لدية العمد فهي عليه عند العلماء بلا إشكال. قال فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف إلى آخره. شوف يذكر المصنف رحمه الله الفروق يعني بين الخطأ والعمد، يعني لماذا أوجبناها في العمد على الجاني؟ لماذا؟ قال لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه. الآن قيم المتلفات أرش الجنايات على من؟ على الجاني، هذا الأصل، الأصل على الجاني، لكن خولف في الخطأ رفقا به حتى لا يجحف ذلك بماله، لأن الخطأ يتكرر ويحصل. قال لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني، هذا الأصل، وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ فيكون في ذلك إجحاف عليه، فجعلت على العاقلة، جعلت على العاقلة. ثم أيضا الخطأ لا إثم عليه، لا إثم عليه، والعمد آثم، هذا فرق أيضا. ولهذا قال والعامد لا عذر له، يعني ما له عذر، فتكون الدية على من؟ عليه. فلا يستحق التخفيف، ومعتدي وظالم ومتلف فلا يستحق التخفيف كالخطأ، كالخطأ. قال وتكون حالة غير مؤجلة، يعني دية العمد تكون حالة لا تؤجل، دية الخطأ تؤجل على 3 سنوات لكن دية العمد ما تؤجل. لماذا ما تؤجل؟ ها، لأن الأصل ها أن كل ضمان هذا الأصل. ولهذا قال فلا يستحق التخفيف وتكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات، هذا هو الأصل، المتلفات الأصل أنها تضمن حالة صح ولا لا؟ ما تؤجل، ما تؤجل. قال ودية شبه العمد والخطأ على عاقلتها، عاقلة الجاني، عاقلة الجاني، وقد سبق رأي ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. هذا ظاهر، ظاهر أن دية شبه العمد على من؟ على العاقلة. قال ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر، فهدر. من دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم، يعني إنسان طلب شخص، طلب عامل يحفر له حفرة في بيته تحت الجدار، تحت الجدار، فبدأ العامل يحفرها فسقط الجدار عليه ومات، يضمن لما يضمن؟ لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. وظاهر كلام المصنف مطلقا سواء يعلم صاحب البيت أو لا يعلم، لكن الصحيح أنه إذا كان صاحب البيت مفرط فإنه يضمن، إذا كان صاحب الجدار مفرط فإنه يضمن، يعني إذا كان صاحب الجدار مثلا يعرف أن الجدار سيسقط وهذا العامل المسكين لا يعلم، يحفر له حفرة تحت الجدار يظن أن الجدار له صبة إلى آخره، وصاحب البيت يعلم، هنا نقول يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه مفرط، مفرط، لكن إذا لا يمكن هناك تفريط فلا ضمان. ومثل عندنا الآن تطلبك ناس يحفرون مثلا بركة، يحفرون شيء فيسقط عليهم التراب ويموتون، أو يسقط عليهم الحديد اللي يخرجون به التراب فيموت، فإنه لا شيء له، لا شيء له. لماذا؟ لأنه قد أذن أن يحفروا لك هذه الحفرة، قد أذن، وما ترتب على المأذون ف فليس بمضمون. فأنت لست متسبب ولا مباشر، أنت لست متسبب ولا مباشر. قال ومن دعا، نعم سبع دقائق عندي بساعتي، باقي سبع دقائق، كم باقي دقيقة؟ عجيبا بساعتي أكيد ما هي. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما في درس بالله ذا اللقاء من الليلة.